بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الفضلاء في اللقاء المنصرم في الشروط في عقد النكاح، وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتعرضون للشروط مرتين. المرة الأولى يتعرضون للشروط التي لا بد من توفرها لصحة عقد النكاح، شروط صحة عقد النكاح. والمرة الثانية يتعرضون إلى الشروط الجعلية التي يجعلها أحد المتعاقدين أو كلاهما في عقد النكاح. والصواب أنه سواء كانت هذه الشروط مقارنة لعقد النكاح أو قبله بيسير ولم يأتي ما ينقضها، فإنها تعد شروطا جعلية ما دامت صحيحة. وإن كان علماء المذهب يجعلون الشروط الجعلية إنما تكون صحيحة إذا كانت في مجلس العقد، وأما إذا كانت قبل ذلك فإنها لا تعد شيئا عندهم. والأقرب أنها إذا لم يأتي ما ينقضها وكانت هذه الشروط قبل مجلس العقد فإنها ملحقة به. والمقصود أن هذه الشروط، أعني الشروط الجعلية، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشروط الصحيحة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عددا من هذه الشروط، تحدثنا عنها في اللقاء الماضي وصححنا هذه الشروط إلا الشرط الأول، وهو إذا اشترط طلاق، إذا اشترطت المرأة أو وليها طلاق ضرة المرأة. وقلنا إن هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه نهى أن تسأل المرأة طلاق ضرتها حتى تكفأ ما في صحفتها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وبقية الشروط التي ذكرها المصنف هي شروط صحيحة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الشروط الصحيحة أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان موافقا لمقتضى العقد، فما كان موافقا لمقتضى العقد فإنه يكون شرطا صحيحا، كأن تشترط المرأة أن يدفع لها المهر، فهذا الشرط في الأصل موافق لمقتضى العقد ولا يحتاج أن يشترط. لكن لو شرطته المرأة أو وليها فإنه يكون من الشروط الصحيحة من باب التأكيد. وكذلك لو شرط الزوج أن تمكنه الزوجة من نفسها، فهذا الشرط من مقتضيات العقد ويعد من الشروط الصحيحة ولا نحتاج أن نشترطه. لكن لو اشترطه الزوج من باب التأكيد لعد من الشروط الصحيحة. والقسم الثاني هو الذي لا يكون من مقتضيات العقد، لكن لأحد الطرفين فيه غرضا صحيحا، كما تقدم من ذكر الأمثلة، كأن تشترط المرأة ألا تخرج من بلدتها أو ألا تخرج من وظيفتها، أو أن يشترط الزوج أن تسافر المرأة معه، أو أن تشترط المرأة ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرع عليها، أو تشترط المرأة زيادة في مهرها. فهذه من النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وقد تقدم صحة ذلك كله. ثم شرع المصنف رحمه الله في القسم الثاني من الشروط، وهي الشروط الفاسدة المفسدة، الشروط الفاسدة المفسدة. فقال رحمه الله: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا النكاح الذي فيه هذا الشرط، وهو ما يسمى عند الفقهاء بنكاح التحليل، بنكاح الشغار، وهو ما يسمى عند الفقهاء بنكاح الشغار. وقد قال ببطلانه في الجملة أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأيضا جاء في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر لا شغار في الإسلام. وجاء أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشغار، والحديث أيضا في مسلم. واختلفت تفاسير الصحابة رضي الله عنهم لنكاح الشغار. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما نقل نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الشغار ذكر أن يزوجه الرجل موليته على أن يزوجه موليته، وزاد وليس بينهما صداق، وهذا ما التزمه الحنابلة رحمه الله تعالى، فقالوا لا يكون شغارا إلا إذا اجتمع أمران: الشرط وخلو الزواجين من المهر، لا بد أن يكون الزواجان خاليين من المهر. فإذا قال زيد لعمر زوجتك ابنتي على أن تزوجني أختك ولا يكون بيننا مهر، فإذا اجتمع هذان الشرطان عدم وجود المهر واشتراط الزيجة الثانية في الأولى فإنه يكون شغارا ويكون محرما، وهذا الحكم التكليفي، ويكون باطلا وإن شئت فقل فاسدا بناء على التقسيم الذي ذكره الجمهور بين الفاسد والباطل. ورواية أبي هريرة أو حديث أبي هريرة جاء التفسير بغير ذكر عدم المهر، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار، ثم قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أخرجه مسلم في الصحيح، دون أن يذكر ما يتعلق بخلو الزواجين من المهر. والحنابلة رحمه الله تعالى أخذوا برواية الصحيحين وأخذوا بما جاء عن ابن عمر، وعلى هذا قالوا إذا اشترط الوليان الزواج الثاني في الأول إلا أنهما سميا مهرا للنكاحين فإن النكاح يكون صحيحا، لأنه عندهم لا يعد شغارا. ولهذا قال المصنف: فإن سمي لهما مهر صح، لرواية ابن عمر وليس بينهما صداق. والأقرب والله أعلم هو أن الشغار يكون كذلك ما دام الشرط موجودا فيسمى شغارا، وإن لم يشترط عدم المهر، أو وإن سمي المهر لكل من الزواجين، لأن حقيقة الشغار تكون باشتراط الزواج الثاني في الأول، يكون شغارا ولا عبرة بتسمية المهر، لأنه قد يكون المهر تحصيل حاصل، أي قد يقال زوجني ابنتك على أن زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، والمهر في كل الزيجتين 50,000، فكأن لا مهر حينئذ، لأنه سيدفع هذا 50,000 ويأخذها الثاني ويردها إلى الأول في زواجه الثاني، فيكون حينئذ من قبيل الحيلة. وحتى لو تفاوت المهر فقال زوجتك ابنتي 50,000 على أن تزوجني ابنتك 40,000 أو ما شابه ذلك، ما دام الشرط موجودا فلا يخرجه عن كونه شغارا. نعم أحسنتم. أما إذا حصلت الزيجتان وحصل عقداء النكاح دون اشتراط فهذا لا يسمى شغارا، كأن يزوج الرجل أخته لزيد ويزوج زيد ابنته لهذا الرجل دون أن يكون بينهما شرط ولا عرف، فإنه لا حرج فيه ولا يسمى شغارا، وهذا كثير. لكن الشغار هو أن يحصل شرط بينهما أو عرف، بمعنى أنه إذا جاء زيد يخطب، إذا جاء زيد يخطب ابنة عمرو فقد تعارف أولئك على أنه إن قبل هذه الخطبة فمؤداه أن يقبل الأول تزويجه من ابنته أيضا، فإذا كان ذلك عرف بينهم فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم يكن ثم عرف ولا شرط وإنما تزوج فلان ابنة زيد ثم زيد بعد زمن زوجه ابنته دون أن يكون بينهما شيء من ذلك فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. من الحكم التي ذكرها الفقهاء لنهي الشارع عن نكاح الشغار، قالوا إن نكاح الشغار يكون عادة من غير تمام الرضا، من غير تمام الرضا، فكل يزوج الآخر موليته من غير أن يراجعها، ما يكون هناك رضا. ثانيا أن هذا قد يؤدي إلى الطلاق، إلى طلاق المرأة في الزواج في أحد الزواجين، حيث إنه إذا كان ثم شغار مشروط ثم طلق أحد الزوجين زوجته فإن الآخر سيطلق أيضا زوجته، وهذا واقع. فلذلك الإسلام جاء بالنهي عن هذا الزواج، جاء الإسلام بالنهي عن هذا الزواج. الأحناف رحمه الله تعالى لا يبطلون هذا العقد حتى لو كان مشروطا، وحتى لو خلا من المهر، فهم يجعلونه صحيحا. والصواب والحق مع الأئمة الثلاثة مع الجمهور في فساد هذا العقد، والصواب أيضا أنه لا يشترط نفي المهر حتى لو وجد المهر، ما دام هناك شرط في الزيجتين فإنه، ما دام أن شرط الزواج الثاني مشروط في الزواج الأول فإنه يكون شغارا منهيا عنه، والنهي يقتضي الفساد فيكون فاسدا. قال رحمه الله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إلى آخره. هو الآن ذكر الزواج الثاني وهو زواج التحليل، تفضل يا شيخ. نعم، إذا تم عقد الشغار فيكون فاسدا، فيكون فاسدا وكأن لم يكن عقد. نعم، ما ينعقد. يعني لو جاء اثنان وقال لقد زوجت هذا ابنتي على أن يزوجني ابنته، وحصل الزواج والآن بيننا أولاد ونحن لا نعلم أن هذا من الزواجات المحرمة، فنقول كان ذلك الزواج منكما فاسدا غير صحيح، فيلزمكما أن تجددا العقد من جديد، لأن العقد الأول لم يصح، فيجددان العقد. وأما حكم الأولاد فإنهم أولاد شرعيون لجهلهم بذلك، ما دام قد جهلا فيكون من العقد الذي فيه شبهة، وحينئذ أو نقول من شبهة الاعتقاد، حيث اعتقد صحة هذين الزواجين، ومن ثم يرتب الأولاد على ذينك الزواجين فيكونوا أولادا شرعيا، لكن الزواج لا يصح، ومن ثم يجددان العقد فيزوج أحدهما الآخر زواجا منفصلا عن زواج الثاني دون شرط، وحينئذ يستمران. نعم نعم، بلا شك، يعني كما مر معنا سابقا أن هذا التجديد لا يحتاج إلى ما كان في الزواجات الأولى من يعني التفصيلات الكثيرة، وإنما هو التوثيق، بمعنى أنه يقول له زوجتك موليتي على كذا، وإذا انتهى هذا الزواج زوج الآخر موليته. المؤلف رحمه الله تعالى شرع في النكاح الثاني الذي يكون فيه الشرط فاسدا ومفسدا للعقد، وهو نكاح التحليل. ونكاح التحليل قد جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. وهذا الحديث قد صححه ابن دقيق العيد وابن القطان، وذكر أهل العلم أنه على شرط صحيح البخاري. وكذلك قد جاء تسمية هذا الزوج يعني المحلل بالتيس المستعار في حديث مختلف فيه، ومن أهل العلم من يجعله حديثا حسنا، حيث جاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكر أهل العلم، فإن فيه راويا ضعيفا، إلا أن من أهل العلم من يوصله إلى درجة الحسن، وقد حسنه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة. والمقصود أن هذا النهي وهذا اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا النوع من النكاح يجعله نكاحا فاسدا ولا يكون صحيحا. وأهل العلم من علماء المذهب يلحقون بهذا العقد النية وإن لم يكن شرطا. علماء المذهب يشددون في قضايا النية في عقد النكاح، ولهذا سيأتي معنا أنهم يلحقون الزواج بنية الطلاق، يلحقونه بماذا؟ بالمتعة. وكذلك هنا إذا نوى الزوج أن يحلل هذه المرأة لزوجها الأول فإنه يعد أيضا من نكاح التحليل، إنه يعد أيضا من نكاح التحليل، وإن لم يظهر هذه النية وإن لم يكن على شكل شرط وما شابه ذلك. إذن الأصل في نكاح التحليل أن يتزوج الرجل امرأة ويشترط أولياؤها أو وليها على هذا الرجل أنه يتزوجها ليحللها للأول فقط، إن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. والتحليل يحصل بالدخول، التحليل هذا يحصل بالدخول ولا يكفي فيه العقد كما مر معنا في الدرس الماضي. صورة نكاح التحليل أن امرأة قد طلقها زوجها الطلقة الثالثة، ثم لما بانت منه بينونة كبرى ولم تعد حلالا لهذا الزوج إلا بأن تتزوج آخر ويدخل بها، فإن هذا الولي يبحث عن موليته، أو هذه المرأة بذاتها تبحث عن زوج جديد يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ليجعلها حلالا للزوج الأول. هذه الصورة الأظهر في نكاح التحليل، فيتزوجها الزوج الثاني بناء على هذا الشرط، يوافق على هذا الشرط ويتزوجها بناء على هذا. وغالبا يكون هذا الزواج من قبل الزوجة أو من قبل وليها، هذا هو الغالب، بحيث أنه يعني لا يشترط عليه مهرا كبيرا ويكتفي بالمهر اليسير، بل ربما أعطي ذلك الزوج الجديد مالا حتى يحلها للأول. وفي بعض الأحيان الزوج الأول هو الذي يبحث عن محلل لزوجته، وحينئذ يقول له: إذا تزوجت فلانة ومكثت عندك شهرا ثم طلقتها فإني أعطيك كذا وكذا. فيأتي هذا التيس المستعار ويتزوج فلانة بناء على هذا الشرط. والشارع الحكيم نهى عن هذا لأن هذا الزواج ليس زواج رغبة، وإنما هو زواج تحليل وجعله نكاحا فاسدا. علماء المذهب كما تقدم يلحقون بهذا لو نوى، يعني لو أتى الزوج وتزوج هذه المرأة ليحلها لزوجها دون أن تشترط عليه المرأة أو يشترط عليها أو يشترط عليه وليها. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك ما اختاره ابن القيم، أي أن مجرد نية الزوج الجديد في تحليل هذه الزوجة، وأنه إنما يقصد من هذا حلها لزوجها ولا يقصد أنه يرغبها في الزواج، فإن هذا يصيره نكاح تحليل. إذا كانت الزوجة لم تشترط ذلك، يعني أحسنتم، إذا المرأة عمدت إلى يعني النشوز أو إلى تبغيض الزوج فيها فإنه لا شك أنها قد فعلت محرما، لكن هل يعد من نكاح التحليل؟ التحليل إنما يكون كذلك كما ذكر بعض المحققين إذا كان ذلك من قبيل الزوج سواء بشرط أو بنية. أما إذا تزوجت المرأة ثم بعد زمن رأت أن زوجها الأول أفضل من الثاني فعمدت إلى النشوز وإلى عدم الاستجابة لزوجها الجديد هذا حتى تنفره وتحقق لها ما أرادت وحصلت النفرة ثم طلقها بعد ذلك وتزوجت بالأول مرة أخرى، فهنا من أهل العلم يراه تحليلا بناء على أن أحد الأطراف قد تزوج على هذه النية، ومن أهل العلم يقول إنما يكون تحليلا إذا كان الزوج قد وافق على مثل هذا الشرط أو اشترطه أو نواه. أما المرأة فإن العصمة ليست بيدها، وكثير إخوة من الزيجات تتزوج المرأة فيها هذا الزوج الجديد بهذه النية، يعني تقول أنا أتزوج هذا الرجل ووافق عليه ثم لعله يطلقني فأرجع للأول لأن بيننا أولادا أو ما شابه ذلك، ثم تحسن العشرة بينها وبين الزوج الجديد فتنسى الأول وهذا حال النساء. ولهذا ما جاء في الحديث أنه قال تريدين أن ترجعي إلى فلان لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، إنما أرادت المرأة أن ترجع الأول بعد أن قارنت بينه وبين الثاني. وأحيانا يحصل العكس، يقارن بينه وبين الثاني فيكون الثاني أفضل في خلقه وفي سمته وفي نفقته أو أفضل في وطئه ونحو ذلك فتختار البقاء معه. فالمقصود أن من أهل العلم لا يجعله تحليلا إلا إذا كان ذلك من قبل الزوج. قال رحمه الله: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. ذكر المصنف هنا أيضا نوعا من أنواع الشروط التي تكون فاسدة مفسدة، وقال: أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر. إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر فقد علق زواجه هذا بدخول الشهر، ومثله لو قال إذا نزل المطر، ومثله عند علماء المذهب لو قال إذا رضيت أمها أو ما شابه ذلك، أو إذا جاء غد. فعلماء المذهب رحمه الله تعالى يجعلون هذا الشرط فاسدا مفسدا. لماذا؟ قالوا لأن هذه العقود لا تقبل التعليق. إذا كان عقد البيع عند جماهير العلماء لا يقبل التعليق فكيف بعقد النكاح وهو أوثق منه وعلى هذا يقولون لو قال زوجتك إن رضيت أمها، زوجتك إذا جاء شهر رمضان أو ما شابه ذلك، فيجعلون هذا من الشروط الفاسدة المفسدة، ويجعلون هذا التعليق مفسدا للعقد. وإنما الواجب أن يقول زوجتك ابنتي دون أن يعلق هذا برضا فلان أو فلانة أو دخول شهر أو نزول مطر أو ما شابه ذلك. ومن أهل العلم من يصحح هذا التعليق، وعلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أوسع الناس في الشروط كما مر معنا، فيقول لا يوجد ما يمنع ذلك من أدلة الشارع، ما عندنا دليل يمنع من تعليق عقد النكاح على رضا طرف آخر أو على دخول الشهر أو ما شابه ذلك، ويصحح رحمه الله تعالى هذا العقد. والأولى أن يقال بأن نجعل ذلك وعدا، يعني أن يقول الولي سأزوجك هذه المرأة إذا رضيت أمها، أو سأزوجك هذه المرأة إذا دخل شهر رمضان، أو إذا خرج شهر رمضان، أو ما شابه ذلك، ولا يجعل هذا من قبيل التعليق لذات العقد، وإنما يجعله من قبيل الوعد. وبهذا نخرج من الإشكال. ثم قال رحمه الله: أو وقته بمدة بطل الكل. وقته بمدة يعني أنه نكاح متعة، كأن يقول زوجتك موليتي 3 أيام أو ساعة أو شهرا أو سنة أو 50 سنة. إذا وقت هذا النكاح بمدة محددة فإنه يكون من نكاح المتعة. ونكاح المتعة حكم التكليف التحريم بإجماع المسلمين، فكل المسلمين يرون تحريم نكاح المتعة، إلا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى إباحة عقد المتعة بناء على أنه قد ثبت حله في الكتاب، إلا أن الإجماع منعقد على أن الآية التي أباحت عقد المتعة قد نسخت، وأن ذلك قد نسخ في عام خيبر، وحيث جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من حديث سبر الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. فهي إباحة مؤقتة لوقت مؤقت معين، ثم جاء النهي بعد ذلك. وجاء أيضا في صحيح مسلم ذات الحديث من رواية أخرى: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذه اللفظة مهمة لأنها تبين أن المتعة حرمت إلى الأبد. ومن أهل العلم من يذكر أن المتعة مرت بأكثر من طور، فكانت حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت إلى يوم القيامة. والأمة متفقة في الجملة على أن المتعة حرام، يعني على أن آخر النصوص التي ورد في المتعة هو التحريم هو المنع. وأما ما جاء عن ابن عباس في حل ذلك فقد جاء أيضا أن جملة من الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره قد عاتبوا ابن عباس رضي الله عنهما في إباحته لعقد المتعة، ثم رجع بعد عنها. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى النفس في ذلك، وأثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن فتواه في جواز المتعة إلى التحريم. ونحن نقول حتى وإن لم يثبت رجوع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما إلى المنع، حتى وإن لم يرجع عن الحل إلى المنع، إلا أن قوله في ذلك قول لا عبرة به، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، ولأن الأمة بعد ذلك أجمعت على تحريم المتعة. كما أن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما خالف في ربا الفضل هو وبعض المكيين، ورأوا جواز ربا الفضل بناء على حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة، هم بنوا على هذا الحديث أنه إنما التحريم في ربا النسيئة، والعلماء لهم تخريجات كثيرة لهذا النص. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قد أباح ربا الفضل ولم يرى العول، وقد مر معنا هذا في المواريث، إلا أن الأمة مجمعة على العول ومجمعة على تحريم ربا الفضل، وخلاف ابن عباس وبعض المكيين في ربا الفضل لا عبرة به، لأن الإجماع منعقد على المنع. إذن لا عبرة بما نقل عن ابن عباس في ذلك، سواء رجع أو لم يرجع عن التحريم، عن الجواز إلى التحريم. وصار إباحة نكاح المتعة شعارا لأهل البدع، وهم الرافضة قبحهم الله، هم الذين يجيزون نكاح المتعة ويقعدون لذلك ويبوبون في كتبهم على ذلك ويجعلون أحكاما متعلقة بذلك، وهذا كله هباء لا عبرة به، بل نقول نكاح المتعة محرم. أيها الإخوة، وقد وجدت زواجات في هذه الأزمنة المتأخرة شبيهة جدا بنكاح المتعة وملحقة بنكاح المتعة، كأن يعقد إنسان سفرا إلى بلدة ما ليتزوج فيها عدة أيام أو عدة ساعات، وتعلم المرأة ووليها أن هذا إنما تزوج هذه الفترة فقط، يعلمون أنه قد نوى ذلك ويعلمون بجزمه بذلك، وقد حصل العرف عندهم واستقر على هذا أنه إنما جاء ليتزوج 3 أيام 5 أيام ويعود، وأنه سيطلق في آخر هذه الأيام، فهذا الزواج ملحق بالمتعة لا لأجل النية وإنما لأجل نعم العرف، لأن الزوجة والولي يعرفان أن هذا الزوج سيطلق في آخر ذلك الأسبوع، فهذا العرف حل محل الشرط فصار من قبيل المتعة. والعبرة بالمقاصد في مثل هذه العقود، وقد علمت الزوجة وعلم وليها بما تعرف عليه الناس أنه سيطلق في آخر هذه الفترة يقينا، فهذا ملحق بزواج المتعة، والعلم عند الله تعالى. ولا أعلم أحدا من أهل التحقيق أباح هذا الزواج، أعني به أن يعقد النية على الطلاق وعلمت بهذه النية المرأة ووليها، وإن لم تعلم ويعلم منه، وإنما علم من القرائن ومن العرف. أما إذا علم علمت الزوجة أو وليها من الزوج فهذا هو المتعة، كأن يقول أنا أتيت عندكم 5 أيام أريد أن أتزوج، فكم تجعلون المهر؟ قالوا نجعل عليك 5000، قال هي كلها 5 أيام، تجعلون علي 10000، ويفاوضهم حتى يجعلوها 1000. فهنا قد علمت المرأة بأنه سيمكث فقط هذه الفترة، فهذا هو المتعة، هو عين المتعة. أما إذا لم يخبرهم بلسانه ولكن قرائن الحال أثبتت أنه سيطلق بعد 5 أيام يقينا، فإنه يلحق بالمتعة حينئذ. تفضل. نعم. لا أبدا، وكلامكم حفظكم الله يصلح في تقرير إباحة الزواج بنية الطلاق، ويعني المصنف بعد ذلك ذكر هذا رحمه الله تعالى، أو نقول أهل العلم في المطولات يذكرون هذا وفي الشروح، ويذكرون أن نية الطلاق في غير الصورة المتقدمة يلحقونها بالمتعة مطلقا، يعني مجرد أن ينوي الزوج أنه سيطلق زوجته بعد كذا وكذا دون أن تطلع المرأة أو وليها على ذلك، ولم تدل قرائن الحال على ذلك ولا العرف على هذا. ومثاله كان يسافر رجل إلى الدراسة في أمريكا ثم يخشى على نفسه العنت فيتزوج بنية أنه سيطلقها بعد مضي سنين الدراسة، يعني يقول في نفسه دون أن يتلفظ بهذا لأحد ودون أن تعرفه الزوجة أو وليها أنه سيتزوج هذه المرأة مدة الدراسة 4 سنين 10 سنين 6 سنين إلى آخره، ثم ينوي أنه سيطلقها بعده. هذا هو الزواج بنية الطلاق، وليست هذه الصورة كالصورة السابقة، إذ الصورة السابقة قد احتف بها قرائن وعرف دل على أنه سيطلق بعد هذه الأيام، لكن الصورة الثانية لم يدل على ذلك، لم يدل على ذلك عرف ولا قرائن. فالثانية ملحقة بالمتعة عند علماء المذهب، وقد أفتى بهذا علماء اللجنة أيضا، خلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يرى الجواز، وقد سمعته في مجلسه يسأل عن هذا ويفتي بالجواز، فهو يرى جواز النكاح بنية الطلاق دون أن يكون هناك عرف أو قرائن حال تدل على أنه سيطلق. وهذا مذهب جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء على تصحيح الزواج بنية الطلاق المجرد عن العرف والقرائن كما مر معنا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الزواج بنية الطلاق حكمه الوضعي الصحة، حكمه الوضعي الصحة، لأننا لا نشترط لصحة عقد النكاح نية الاستدامة، لا نشترط نية الاستدامة، وإلا لو اشترطنا نية الاستدامة وكان على ذلك دليل لما نعنى هذا الزواج، لكن ما دام أنه لا يشترط نية الاستدامة فإننا نصحح هذا العقد، ويبقى لو قيل بالكراهة من حيث الحكم التكليفي بناء على أن الأولى للإنسان ألا ينوي مثل هذه النية لكان ذلك متوجها. أما أن نبطل الزواج بنية الطلاق دون أن يظهر أن تظهر هذه النية على حال الرجل أو دون أن يكون هناك عرف مجزوم به، فنقول الأولى ألا يقل بذلك. إذن صار عندنا الآن الزواج بنية الطلاق على قسمين، القسم الأول أن تدل قرائن الحال وعرف الناس على ماذا؟ على أنه سيطلق يقينا، فحينئذ نمنع هذا الزواج ونلحقه بالمتعة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومثله كما أسلفت مرارا كمن يسافر إلى دولة ساعات أو أياما وتعلم الزوجة أنه سيطلق في آخر هذه الأيام فهذا متعة. أما القسم الثاني فهو أن يتزوج بنية طلاق مضمرة ولم يبدو على ذلك قرينة ولا عرف، فالأقرب حل هذا الزواج، وعلى هذا أكثر العلماء فيما أعلم خلافا لعلماء المذهب، علماء المذهب يمنعون الزواج بنية الطلاق مطلقا حتى وإن لم تدل على ذلك قرائن حال ولا عرف، والأقرب أنه لا يعد من المتعة. لماذا؟ لأننا لا نشترط نية استدامة عقد النكاح أثناء العقد. يبقى هل الأولى يعني عدمه أو لا؟ نقول نعم الأولى عدمه، الأولى ألا ينوي هذه النية. بعض أهل العلم عندما يقرر جواز هذا العقد يقول إن كثيرا من الزواجات التي تكون في عالمنا الإسلامي يكون قد أضمر الزوج أنه إن صلحت له بقي معها وإن لم تصلح له طلقها، كثير من الزواجات تضمر هذه النية في قلب الزوج دون أن يطلع عليها أحد إلا رب العالمين، ومع ذلك فقائل ببطلان هذا العقد، يعني إن قال لنفسه أنا سأتزوج هذه المرأة وأمكث معها ما دامت امرأة متبعلة، امرأة حسنة الخلق، امرأة ذات ولد وما شابه ذلك، ما دامت صالحة لي فسأبقيها، لكن لو مع مرور السنين والأيام والشهور لم أرها صالحة لي تركتها وتزوجت غيرها، هذه نية مضمرة في القلب. نقول كثير من المسلمين يجري على قلبه هذه النية دون أن يتلفظ بها أو يظهر على ذلك قرينة حال، ومع ذلك لا قائل فيما أعلم ببطلان هذا العقد. فكذلك مثله لو قال سأتزوجها مدة الدراسة 4 سنين ثم أطلقها، قال في نفسه في نيته دون أن يظهر على ذلك لفظ أو قرينة حال أو عرف، فما المانع منه؟ فالأظهر والله أعلم أنه عقد صحيح. نعم تقصد بين هاتين الصورتين فرق. كذلك لو قال في نفسه هو ليس شرطا، ولهذا من الفروق بين الزواج بنية الطلاق وبين عقد المتعة أن عقد المتعة ينفسخ حتى من قال به من الرافضة يقولون إن عقد المتعة ينفسخ بنهاية المدة، فلو قال لها مثلا أو قالت قال ولي زوجتك موليتي مثلا 3 أيام، بنهاية 3 أيام ينفسخ العقد مباشرة، ولهم تفصيلات لو انفسخ وهم في حالة لقاء أو ما شابه ذلك ماذا يصنعون إلى آخره. نعم هو ليس صحيحا، لكن لو سلمنا لهم بصحة العقد لقلنا إن عقد المتعة ينفسخ بنهاية المدة وإن لم يطلق. أما الزواج بنية الطلاق فمن صححه ومنعه من حيث الحكم التكليفي هل يرى أنه ينفسخ بمجرد انتهاء المدة التي نواها؟ لا، لا يرى ذلك، وهذا فرق جوهري بين المسألتين. وعلى هذا فنقول الزواج بنية الطلاق الذي لم يدل حال ولا عرف على أنه كذلك فيبقى صحيحا، والنية هذه لا تضر، النية هذه لا تضر. كمن اشترى سلعة بنية أنه سيبيعها بعد ذلك هل هو ملزم ببيعها وهل لا تبقى في يده بمجرد هذه النية؟ الجواب لا. وكذلك من تزوج امرأة بنية أن يطلقها بعد زمن ولم يظهر على هذا عرف ولا لفظ ولا حال فنقول الصواب صحة هذا العقد. يبقى من حيث الحكم التكليفي يقال بالكراهة لأن في هذا شيئا مما لا يرضاه الولي أو الزوجة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.